السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أيها الإخوة المسلمون، ليس هناك أعظم هذه الأيام من أن يعيش الإنسان مع القرآن الكريم، مع كتاب الله جل وعلا يقرأ فيه واقع المسلمين. ما نراه اليوم في غزة بل قبلها في بلاد المسلمين في أنحاء كثيرة من قتل المسلمين وسفك دمائهم وتشريد أهلهم واحتلال أراضيهم ونهب ثرواتهم وخيراتهم، لم يغفل القرآن عن هذا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحديث واضح صريح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. وأي وصف أعظم من هذا الوصف؟ جياع يتجمعون على مائدة يتناوشونها ويتناهشونها، كل منهم يريد أن يأكل يسد جوعه ورمقه، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فسأل الصحابة رضي الله عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ هل الأمة قليلة إلى هذه الدرجة؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: بل أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء، لكنكم غثاء كغثاء السيل. أوهن قلوبكم حب الدنيا وكراهية الموت الوهن، حتى أنك تتعجب من المليار ونصف المليار إنسان على وجه الأرض يصرخون ويتكلمون ولا تأبه الكرة الأرضية بهم ولا تأبه شعوب العالم بهم، بل حتى أن دولا ليست عربية ولا إسلامية كفنزويلا وبوليفيا وغيرها كانت أشجع في الوقوف مع المسلمين من المسلمين أنفسهم. غثاء كغثاء السيل. إن لم يكن للشعوب دور وإن لم يكن للشعوب ذنب بما يحصل، فإن القادة هم يتحملون هذا الأمر عند الله يوم القيامة. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو عثرت بغلة، لو عثرت بغلة، أين في العراق وهو في المدينة؟ قال: لسألني الله عنها يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن امرأة حبست هرة قطة فدخلت بها النار، فكيف بمن يحبس شعبا كاملا؟ فلا طعام ولا شراب ولا حتى سلاح يدافع الإنسان به عن عرضه وعن دمه وعن دينه وعن نفسه، حتى السلاح حرموهم منه، فيا ويلهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. إن النصر الذي نشهده اليوم بموت الشهداء هو نصر حقيقي، وليس نصر معنوي فقط، بل نصر حقيقي. ولهذا قال المؤمنون لما دخلوا الحروب: هل تنقمون منا إلا إحدى الحسنيين؟ فإن موتنا نصر وشهادة عند الله جل وعلا، وانتصارنا أيضا نصر، هزيمة الأعداء، فهذا نصر وهذا نصر، لكن لا يفقه هذا ضعاف الإيمان. ولهذا لما تجمع الكفار على المسلمين في الخندق إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون. هذا هو الاختبار، ليظهر أهل الإيمان من أهل النفاق. أما أهل النفاق فإذا رأوا أهل الكفر تجمعوا عليهم أظهروا ما في قلوبهم من حقيقة النفاق، من الكفر، من كرههم لهذا الدين وللإسلام والمسلمين. ولهذا لما رأى المنافقون اليهود قد تجمعوا على المدينة من تحتها، والمشركون مشركو العرب قد جاءوها من فوقها ماذا قالوا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان فإنهم يعلمون أن هذا وعد الله جل وعلا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. نحن موعودون بالشهادة، موعودون بالقتال، موعودون بهذه الزلازل، موعودون بهذه الابتلاءات. هذا وعد الله لنا في القرآن، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ومتى يظهر الخبيث من الطيب؟ لا يظهرون كضخاء، لكنهم يظهرون في الشدة، يظهرون في البلاء، يظهرون أثناء الحروب. متى يتميز الصادق من الكاذب؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ مستحيل. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليعلمن الله الصادقين الذين يضحون بأرواحهم وأنفسهم ودمائهم وأهليهم في سبيل الله من الكاذبين الذين يحكمون في حماية بني صهيون، من الكاذبين الذين لا تظهر شجاعتهم إلا عند الميكروفونات، وحولهم أذناب بني صهيون يحمونهم في عروشهم وفي قصورهم، هؤلاء هم الكاذبون. متى يظهر الصادق من الكاذب؟ أثناء الحروب، أثناء الأزمات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، طريق الجنة هذا، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. يأتيكم نفس المثال ونفس ما حصل لهم يحصل لكم. ماذا حصل؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول. قتل الأنبياء ومن معهم حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا نوح عليه السلام ابتلي بلاء شديدا، أوذي وعذب وطرد وأوذي أصحابه أكثر من 950 سنة، لكن رفع يديه إلى السماء قال ربي إني مغلوب، غلبت يا رب، هزمت يا رب، الآن دورك فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إبراهيم الخليل رموه بالنار، ثم هاجر من بلده إلى الأرض المباركة فلسطين، ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي أرض مباركة وهي أرض الأنبياء والموحدين، ولا يقاتل دونها إلا المؤمنون الصادقون. طائفة من هذه الأمة ستبقى، ستقاتل في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كما وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يضرهم من خالفهم من كتاب الجرائد، منافقون زنادقة، بنو صهيون أسماءهم أسماء عرب مسلمون لكن قلوبهم كعبد الله بن أبي. حتى قال لي بعض الناس يا شيخ هذا واحد منهم يصلي ويتكلم ويخذل ويدعو إلى سفك دماء المسلمين. قلت له إن عبد الله بن أبي كان يصلي، وكان أحيانا في الصف الأول، وكان يخرج للجهاد في أحد وغيرها ليخذل، حتى لما مات بعض الصحابة قال لو أطاعونا ما ماتوا. نحن الذين نفهم، نحن أهل الفهم والدراية والسياسة، تبا لكم. قال الرب يرد عليهم قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الموت سيأتيكم في ذلك الوقت، ادرأوا عن أنفسكم الموت يا من تفهمون ويا من تعقلون. إن كان القياديون والأبطال تذهب دماؤهم وتذهب أنفسهم في سبيل الله، فإنهم يموتون على الشهادة ويموتون على التوحيد ويذودون عن حمى الأرض المباركة أرض الأنبياء والمرسلين. لكن أولئك الفسق الفجرة أبناؤهم يموتون في المخدرات وأهاليهم يموتون سكارى وقياديهم مات بعضهم ورأسه في المرحاض أجلكم الله. فشتان بين ميتة وأخرى، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل من ينام على القرآن ومن يسهر ليله بالقيام ومن يصبح صباحه صائما ومن يرفع السلاح يدود عن دين الله وعن كرامة هذه الأمة كمن يسهر ليله على المسكرات والخمور؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ في الخندق تبين أهل الإيمان، تبين أهل الإيمان من أهل النفاق لما بلغت القلوب الحناجر، لما زلزل المؤمنون زلزالا شديدا هنالك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال، أيهم الرجال؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه كطلحة وأنس وغيرهم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مهما تهمت عليهم الخطوب ومهما كثرت عليهم الأقاويل ومهما نعق الناعقون ومهما تجمع أهل الكفر فإنهم لن يبدلوا تبديلا، لن يموتوا إلا على الإسلام، ولن يقاتلوا إلا من أجل الإسلام، ولن يضحوا إلا من أجل هذا الدين وهذا الإسلام. إنما يحصل اليوم مرحلة فاصلة في تاريخ هذه الأمة ستذكرها الأجيال ولو بعد عشرات السنين. سيقول الأطفال إذا كبروا يوم من الأيام نكبة 2008-2009، سيسمونها هذه النكبة نكبة غزة وعزة غزة، وسيقولون أن هناك منافقون كانوا يتكلمون. لكن أهل الإيمان هم الذين صبروا في غزة وخارج غزة، الذين بذلوا أموالهم، الذين رفعوا أيديهم، الذين كتبوا بأقلامهم، الذين ذادوا عن حمى البيت المقدس وإن كانوا خارج عنه على الأقل بلسانهم. وسيذكر التاريخ يوما أن المنافقين كما نطقوا في أحد وكما رفعوا رؤوسهم في الخندق وكما تكلموا في تبوك ففضحهم الله في القرآن كانوا يتكلمون. سنة 2008 و2009 كانوا يرفعون رؤوسهم وكانوا يكتبون بأقلامهم، وما سطرت أقلامهم لن ينساه التاريخ أبدا، وما كتبوه وقبح ما كتبوه لن ينساه التاريخ أبدا. تشابهت قلوبهم، منافقون وكفار. قال الله جل وعلا: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مع أن المنافقين يتظاهرون بالصلاة ويتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بذكر الله، لكن قلوبهم حرب على الإسلام والمسلمين، بغض لهذا الدين. النصر الذي يحصل اليوم هو اتخاذ الرب شهداء. نعم نحزن، لكننا في الجانب الآخر نستبشر، نستبشر لهؤلاء الشهداء الذين اختارهم الله بين آلاف وملايين المسلمين في الأرض. اختار الله بعضنا ليكونوا شهداء عنده، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: ماذا تود يا رسول الله؟ قال: وددت أني أقاتل في سبيل الله. ثم قال: أقتل. قال: ثم أحيا فأقتل. قال: ثم أحيا فأقتل. أي هكذا وددت أن أعيش حياتي، أن أحيا فأقتل في سبيل الله، ثم أحيا فأقتل في سبيل الله، فأحيا ثم أقتل. لأن الشهادة نصر عند الله جل وعلا، ولأن الشهيد يحس بالألم فهنيئا له، ولأنه يؤمن عذاب القبر وفتنة القبر، فهنيئا له، ولأنه يؤمن فتنة الفزع الأكبر. الناس يبعثون بين لام ومغلم وغافل، وهو يبعث يوم القيامة جرحه ينزل، اللون لون دم، والريح ريح مسك، ليكون دمه له شاهدا عند الله يوم القيامة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. لما قتل من قتل من الصحابة في أحد، واستشهد كثير من الصحابة على رأسهم أسد الله وأسد رسوله حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، لما من مات كجابر وغيره، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كلمه، كلم القتلى يوم أحد، كلم الشهداء بعد أن قبضه، بعد أن سالت دماغه، بعد أن خرقت أجسادهم. أما أنس بن النضر فتقدم في الصحابة وهو يقول: واهل لريح الجنة، إني أشمها، إني أجدها دون أحد، أكثر من 80 ضربة حتى سقط على الأرض صريعا. وهكذا سعد بن الربيع يسأل النبي عنه في القتلى، قال: ابحثوا عن سعد بن الربيع، أين هو؟ أنصاري أحبه النبي. فوجده الصحابة بين القتلى يحتضر في الرمق الأخير، فقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليك ويسألك كيف تجدك. فنظر إلى الصحابة وقال: أقرئوا رسول الله مني السلام، وأخبروه أني أشم رائحة الجنة، أني أشم رائحة الجنة. ثم قال: يا فلان اذهب إلى قومي الأنصار، اذهب إلى قومي وأخبرهم أنه لا عذر لكم، لا عذر لكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. إن وصل الناس إلى رسول الله وفيكم حي على وجه الأرض، فلا عذر لكم عند الله عز وجل يوم القيامة. فكلم الله أولئك الشهداء، كلمهم الرب جل وعلا كفاحا، فسألهم: يا عبادي أتريدون شيئا؟ وهم في الجنة، لأن الشهيد إذا مات أدخلت روحه إلى الجنة مباشرة، يأكل من ثمارها ويشرب من شرابها، يروح في ثمار الجنة ويغدو. فما أعظمه من نعيم، وما أحلاه من نعيم، نراهم قطعت أجسادهم، أحرقت جثثهم، ديس عليها وسقطت البيوت على رؤوس أهلها. نحزن، نعم نحزن لكل مؤمن، لكن نؤمن أن الشهيد عند الله يتنعم، وإن رأينا من جسده ما رأينا. فيسألهم الرب: تريدون شيئا؟ فيقولون: يا رب وماذا نريد، وماذا نريد ونحن في الجنة نأكل من ثمارها ونشرب من شرابها، نبدو ونروح فيها. فيأتيهم الرب في اليوم الثاني فيسألهم: يا عبادي تريدون شيئا؟ الرب عز وجل يسألهم هذا السؤال. انظروا أي نعيم هؤلاء الشهداء، فيسألهم فيردون بنفس الجواب. فيأتيهم في اليوم الثالث فيعلمون أن الله ليس بتاركهم، لا بد أن يطلبوا شيئا، أي شيء. فيتفقون على طلب واحد، يقولون: يا رب نعم نريد. يقول: وماذا تريدون؟ والله أعلم. يقولون: يا رب نريد أن نرجع إلى الدنيا. يقول الله: ولم؟ وهو أعلم. لم؟ يقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل فيك ثانيا. هذا نعيمنا، هذا طلبنا، هذه غايتنا، أن نرجع أمام الدبابات، وأن نجلس تحت الصواريخ، وأن نذهب وننتظر الفسفور الأبيض. يا رب نريد أن نرجع ثانيا. لما يرون من الكرامة ومن النعيم ومن الفضل، بل يرون من عدم العذاب وهم يموتون. أي نعيم هذا يحصل عليه الشهيد؟ ولا تحسبن الذين قتلوا، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إننا اليوم لا نملك كل الإعلام، ولو رأينا ما يحصل لليهود الصهاينة في الكيان الصهيوني وما يسمونه اليوم بإسرائيل، لو رأينا ما تفعل فيهم صواريخ القسام، وإذا مات أحد أفرادهم وزهقت روحه، لو نرى ما يحصل للشعب اليهود الصهيوني لعلمنا قدر الألم الذي يعيشون فيه. فلا سواء قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، لا سواء ما يحصل من أهل الإيمان، كيف تخرج الأم وقد مات نصف أطفالها أو كل أطفالها وهي لا تذكر إلا الله جل وعلا، ولا تبالي إلا بأن تموت مؤمنة صابرة محتسبة. إن هذا لهو النصر. إن ما يحصل اليوم لبني صهيون من احتمائهم بالدبابات وهروبهم وراء الجدر والحصون أكبر هزيمة لهم. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن هناك فرق، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون جنة عرضها السماوات والأرض، أنتم ترجون يوما يتحاسب فيه الناس يوم القيامة، أما هم يعيشون لأجل الدنيا. حثالة، حثالكم من الأرض تجمعوا، لولا ما أمدوهم به من سلاح وما حصنوهم به من جدر وما خان فيه العرب ما خان من أهلهم وشعوبهم لما جلسوا في فلسطين يوما واحدا. لكن دعهم، فإن الأيام دول، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداويها بين الناس. الأيام دول، والحرب سجال، والأنبياء قتل منهم من قتل، وقتل معهم من قتل، والشهداء لا زالت قوافلهم تقدم على الله جل وعلا، والله يحب أن يتخذ من الناس شهداء، والاختبار للجميع، سواء الذين في فلسطين في الأرض المباركة أو نحن، الاختبار لنا جميعا. فمن لم يستطع أن يجاهد بنفسه فليجاهد بماله، وهذا جهاد، ومن استطاع أن يجاهد بماله فليفعل وليرفع يديه وليدعو الله. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يعلم المسلمون جميعا اليوم أنه لا حل لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى دينها وتحكيم شريعة ربها، ولن ينصر الإسلام والمسلمين إلا المتمسكون بهذا الدين. أما الشعارات الزائفة الأخرى، 60 سنة شعارات قومية، شعارات تافهة، شعارات فارغة، ماذا صنعت لنا اليوم إلا أنتجت قيادات فاسدة لا هم لهم إلا جمع الملايين وتكديس الأرصدة، ولا زالت هذه القيادات هي المحمية من بقيتها في الوطن العربي. من أمثالها، ماذا صنعت تلك الشعارات؟ كلها ذهبت إلا شعار الإسلام هو الذي بقي، وهو الذي سيبقى، وهو الذي يحاربون. غير الإسلام لا يحاربون، أي شعار آخر لن يقاتلوه ولن يصفوا قاداته. أما شعار الإسلام من أي بلد يخرج فإنه لا بد أن يصفى، لا بد أن يقاتل، لأن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، واضح المعركة، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي الجهاد في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. كلمة الله هي العليا، ف فهو في سبيل الله. أما من قاتل لأجل وطنيات فارغة أو حزبيات تافهة أو شعارات قومية لا تنفع ولا تغني المسلمين شيئا فإن مصيره إلى زوال. أما من قاتل لله وفي الله هو الذي سيبقى، بل جاء في الحديث أن آخر الزمان سيكون القتال في فلسطين، في الأرض الموعودة، في الأرض المباركة، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر وينطق الشجر ماذا يقول؟ هل يقول يا عربي؟ واليوم الأتراك أثبتوا أن القضية ليست عربية، اليوم الأندلسيون أثبتوا والماليزيون أثبتوا أن الحرب ليست عربية، الحرب إسلامية، القضية دينية شرعية عقائدية، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. حتى متى يا رب؟ حتى ترفع أعلامهم؟ لا. حتى تطبع معهم؟ لا. حتى تسالمهم؟ لا. حتى تتبع ملتهم، حتى يرتد المسلمون عن دينهم. ولهذا بعض كتابنا لما ارتدوا مقالاتهم في الصفحات الأولى عندهم رضوا عنهم، بعض كتابنا الزنادقة ممن تصهينوا مقالاتهم على رؤوس مواقع وزارات الخارجية أو وزارة الخارجية الصهيونية، لأنهم باعوا منك ولن ترضى عنك منك ولن نصار حتى تتبع ملتهم. قال يا مسلم هذا رفق الحجر، هكذا يتكلم الشجر، ما يقول يا عربي، ما يقول يا قومي، ما يقول يا فلسطيني، ما يقول يا كويتي، يقول يا مسلم. فسينكشف الناس ويتفرق الناس إلى فسطاطين، إيمان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه، وستنكشف الأمور وتتميز الصفوف فيقول الحجر يا مسلم، يا عبد الله، يا عبد الله، يا من لا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا ثواب الله ولا يسجد ولا يركع إلا لله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله. وفي ذلك الزمان مقبرة اليهود تتم، ويفرح المؤمنون ويكبر الصادقون وينطلق أهل الإيمان، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم عن آخر الزمان أن الناس يرجعون إلى القيود وإلى السيوف. وجاء في حديث صحيح صريح أن 10 فوارس في زمن الدجال ينطلقون، يقول صلى الله عليه وآله وسلم عن 10 المقدمة قال أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على وجه الأرض يومئذ. في فقه الجاهلين اليوم هؤلاء مجانين، والمجاهدون إرهابيون، ومن أراد أن يقاتل وزهقت نفسه ضيع حياته، هذا فقه المنافقين الجاهلين. لكن فقه أهل الإيمان من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فقه الصادقين هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاتل طوال حياته قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما من معركة إلا شهدها بصدره، بل كسر في يوم موته 9 سيوف كسرها كلها في سبيل الله. أما كيف مات؟ فقد مات على فراشه، حتى قال خالد سيف الله، قال لا نامت أعين الجبناء، الجبان اللي يظن أن المعركة تقدم الموت، الجبان الذي يظن أن الجهاد يقربه من الموت، الجبان الذي يخاف من الموت ولا يطلب إلا الحياة، قال لا نامت أعين الجبناء، هذا سيف الله وسيف رسوله. إنه خالد رضي الله عنه، ذاك طلحة وهذا سعد ابن فداك أبي وأمي، وهذا أبو بكر، وهذا عمر المقاتل، وذاك عثمان الذي يجهز الجيوش، وهذا علي حيدرة البطل، وهؤلاء الصحابة كلهم كانوا يقاتلون في سبيل الله. ويندم من ندم من الصحابة أنه ضيع غزوة واحدة في حياته، ربما لم يشهدها لعذر أصابه. أما بقية الصحابة فكان افتخارهم على شهود الغزوات والمعارك في سبيل الله، لأن ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم أعزهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيدهم بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم من أرادهم وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه. اللهم عليك باليهود المغتصبين، اللهم عليك بهم فإنهم لا ينجزونك. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا من عندك يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، واقمع أهل الكفر والفساد، واقمع أهل الكفر والفساد. اللهم أقر أعيننا بصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الموت. أقول هذا القول وأقيم الصلاة.